حاشاك يا حبيب الله، حاشاك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا ولي الله. حاشاك يا حبيب الله، حاشاك يا رسول الله، بكتابنا وبسنتي فهما مصابيح العقل. إنا سنمضي للعلا دوما على نهج الرسل. بكتابنا وبسنتي فهما مصابيح العقل، وستبقى لنا رسول الله بأبي.